السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب المنثورات والملح. قال عن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا. سبحان الله العظيم. فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته، وأنا قد سمعته، يعني هو كذلك سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. هذا الحديث يا إخواني يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. أبو مسعود البدري سمع الأحاديث من رسول الله في الدجال، ولكنه يريد أن يستثبت، فذهب هو ربعي بن حراش، انطلق أبو مسعود مع ربعي بن حراش إلى حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة من أعلم الصحابة بالفتن رضي الله عنهم. فقال: حدثني ما سمعت من رسول الله عن الدجال. فأخبرهم، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، يعني هذا يدلك أن الدنيا فيها مجاعة عظيمة، ولا يوجد عند الناس ماء، وكذلك في بعض الروايات يخرج ومعه جبال خبز، وسيأتي إن شاء الله الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. فهذا يدلك على أن العبد الذي ينجو هو الذي يعني أكرمه الله باليقين وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فمن أدرك منكم فليقع في ناره في الذي يراه نارا، وفإنه ماء عذب طيب. أما المكذب والمنافق والمرائي نسأل الله العافية، سيرى نارا أمامه كيف يقع فيها؟ لا يمكن أن يقع فيها، ويرى ماء عذبا في أشد الماء الحاجة للماء، سيقع في الماء إذا بها نار والعياذ بالله. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرك ويأمرك ويرشدك على أسباب السلامة أنك تصدق رسول الله وتكذب عينك، تكذب عينيك، أنت ترى نار، لا، ارمي نفسك فيها، لأن الرسول قال: ارمي نفسك في هذه النار فإنها ماء عذب طيب، وإياك والماء الذي معه في ظاهره أنه عذب هي نار تحرق. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا بارية من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، نعوذ بالله العظيم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون له: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق، رواه مسلم في صحيح. هذه طبعا الأهوال مر معنا كثير من هذا الحديث وتكلمنا عن شرحه. وهنا عبد الله بن عمرو يقول يمكث الدجال 40، لا أدري 40 سنة أو يوم أو شهر، لأن الرسول لم يبين له، قال 40، قال لا عفوا لا، الرسول بين قبل ذلك، ذكرنا يمكث 40 يوما، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة، وباقي الأيام 37 مثل أيامكم هذه، هذا الدجال. وثم يرسل الله تعالى ريحا بارده تقبض أرواح المؤمنين كما ذكرنا قبل ذلك، قال حتى لو دخل أحدكم في كبد جبل ودخلت الريح الطيبة هذه تقبضه، فيبقى شرار الناس. انظر في خفة الطير وأحلام السباع والعياذ بالله، يعني في سرعة الطير في انتهاك الحرام، سريعين جدا ولا عقل عندهم، سريعين على في انتهاك ما حرم الله وقضاء شهواتهم، ولا يعني يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، نعوذ بالله من الخذلان. ويأتيهم الشيطان يقول ألا تستجيبون، فيقول فماذا تأمرنا؟ يأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان، ورغم ذلك يكفرون بالله، لأنه قال وهم في ذلك دار رزقهم، أرزاقهم كثيرة عظيمة وحسن عيشهم، يعني لا يشكرون المنعم ويكفرون به سبحانه ويجعل له الشريك ويطيعون الشيطان الذي حذرهم الله تعالى منه. ثم ينفخ بالصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا، الليتل هو العنق، يعني يصغي عنقا يستمع. وأول من يسمعه رجل يلوط حوضة، يصلح حوضة كي يسقي فيه، فيصعق يعني لا يسقي، يصلح الحوض يسمع الصعق يموت، ويصعق الناس. ثم يرسل ربنا تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل، وهذا المطر ينزله الله تعالى من تحت العرش مثل شبيه بمني الرجال، سبحان الله العظيم، شبيه بمني الرجال، تنبت منه الأجساد، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كل عظم في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة، يركب ينزل الله المطر فتنبت الأجساد من هذا العظم، نسأل الله سبحانه حسن المرد إليه يا رب. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يعني بعد ما ينفخ النفخة الثانية قوموا إلى الله تعالى للعرض والحساب. ثم يقال أخرجوا، يقول الله أخرجوا بعث النار ويخاطب آدم من كل 1999، نسأل الله العافية والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق، رواه مسلم. يعني يا إخواني هذا من فضل الله تعالى علينا وبركته وعظيم نعمته أن حفظ هذه البلاد إلى آخر الزمان، ستظل محفوظة بإذن الله تعالى لأنها فيها قبلة المسلمين، مكة شرفها الله والمدينة حفظها الله تعالى. فالدجال سيطأ كل بلد، كل بلد سيطأه إلا مكة والمدينة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. على أنقاب مكة والمدينة يعني على الطرق من الجانبين يقف ملائكة كرام يحمون مكة والمدينة ويصدون الدجال عنها لا يدخلها. وفي رواية وفي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال الطاعون لا يدخل المدينة، طاعون أيضا لا يدخل المدينة، وعلى أنقاب الملائكة تحرسها. وكذلك ذكر بعض أهل العلم بإسناد حسن أن مكة أيضا شريكة في مثل هذا. الطاعون لا يقع في مكة والمدينة، ولكنهما لا تسلمان من الأوبئة، يمكن أن يقع فيها وباء أو بعض الأمراض، لكن الطاعون لا، ربنا يسلمها ويحفظها كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذه البلاد المباركة. ولكن إذا جاء الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، فإذا بالمدينة ترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة في آخر الزمان: يتركون المدينة ويخير لهم لو كانوا يعلمون، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقال في المدينة: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شهيد على من مات بالمدينة. أسأله تعالى بأسمائه وصفاته أن يتوفنا في أحب البقاع إليه يا رب، هو الكريم، يختم لنا بخير ختام وفي أحب البقاع. وقال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. وهذا مر معنا. أصبهان أين يا إخواني؟ في إيران، صح؟ مش كذا؟ ليس كذلك؟ أصبهان معروفة ولا مش معروفة؟ أصبهان إيران. أصبهان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان. فهذا يدلك على أن خروجه من هناك، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الرسول: يخرج خلة بين الشام والعراق، فهو هذا موطن خروجه، ويخرج ويتبعه 70,000 من اليهود، من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة، لباس مميزة خاصة باليهود. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال، ينفر من يعني يأوون إلى أحسن ما يكون يبتعد عنه. وكذلك مر معنا لما يخرج الله يأجوج ومأجوج، يقول الله لعيسى بن مريم: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني اخرجهم وتحصنوا بالجبل. وعن عمران بن حسين قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. كما مر ذكرنا ذلك قبل هذا، أن من أعظم الفتن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة الدجال، فتن هذا الفتن العظيم. وعن أبي سعيد، اسمع لهذا الحديث وتدبره جيدا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، وصف الرسول بإيه؟ بالإيمان، فيتلقاه المسالح، المسالح الحرس والغفر، المسالح الحرس والغفر، يتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقول له: إلى أين تعمد؟ إلى أين تقصد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقول له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول رضي الله عنه: ما بربنا خفاء، الله لا يخفى علينا، سبحانه جل جلاله صفات جليلة، ليس مثل هذا الكذاب، ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، لو الدجال يعني، أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله، عفوا، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الذي ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رآه وعرف صفته، رأى عوره، ورأى مكتوب بين عينيه كافر أو كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، والعياذ بالله، يعني يوجع ضربا ويشد رأسه ووجهه. قال: فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، الله أكبر، يشق نصفين طولا، بالمنشار. قال حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما، لكن انتبه بقدرة الله ليس بقدرة الدجال، الدجال لا يملك ضرا ولا نفعا. قال ثم يقول أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني يسلطه الله على أحد بعد هذا المؤمن الطيب المبارك، فيأخذ الدجال ليذبحه، يريد أن يذبحه، فيجعل رب العزة جل جلاله ما بين ترقوته، ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا يا إخواني خير الشهداء عند الله، لأنه قام وأنكر المنكر عند رجل ظالم جبار، أكذب الكاذبين وأكفر الكافرين، المسيح الدجال الذي يزعم أنه رب العالمين ويكون سبب في ثبات إخواني على الإيمان. كم من أناس يضحون بأنفسهم من أجل ثبات المسلمين على دينه، فهذا الرجل المبارك منهم، يجعله الله سببا في ثبات المؤمنين على الدين في آخر الزمان. وعن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد رسول الله عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك، أنت عمال تسأل عنه ليه؟ خايف منه ليه؟ ما يضرك؟ لماذا تسأل عنه كثيرا؟ قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك، أي هو أهون من أن يجعل الله تعالى ما يخلقه على يديه مضرا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم، يعني هو أهون على الله من ذلك، وربنا تعالى يهلكه بشيء يسير جدا بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم، ويعني المصنف أكثر في من ذكر حديث الدجال، بقي حديثين صغيرين نذكرهما حتى نكون أتممنا كلامه. قال أنس قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، كفر كفر يعني كفر، يعني هذه صفات تميزه وتظهر كذبة، عين عورة. لو كان ربا لأصلح العيب الذي بيده الذي عنده، وكذلك مكتوب بين عينيه كفر يعني كفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث أن ربنا تعالى له عينان اثنتان جليلتان تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، رواه متفق عليه. وختم المصنف بقوله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نسأل الله يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسترنا في دنيانا وأخرانا، وأن يمكن لنا ديننا يا رب، وأن ينجينا من كل فتنة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.